تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفنا عند الأركان الصلاة ركن التسليم يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى ثم يسلم والسلام هو الركن الرابع عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أبو داود والترمذي حديث صحيح سبق تخريجه مفتاح الصلاة الطهور الطهور اللي هو الوضوء أو الغسل أو الطهارة التي هي من شروط الصلاة هي مفتاح الصلاة يعني لا يتقبل الله عز وجل هذه الصلاة إلا بهذا الطهور تحريمها التكبير يعني لا يدخل في الصلاة ولا يدخل في حرمة الصلاة إلا بالتكبير تحليلها التسليم لا يخرج منها إلا بالتسليم فالسلام هو الركن الرابع عشر والركن هو السلام هو التلفظ بالسلام عليكم والالتفات سنة يمينا ويسارا فيقصد به الركن هو التلفظ بالسلام عليكم ينبني على ذلك أن الرجل لو قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت لا يمينا ولا يسارا تصح صلاته وقد خرج من الصلاة والالتفات سنة أو قال السلام عليكم ورحمة الله ناحية اليسار أولا ثم اليمين أيضا خرج من صلاته فإذا الالتفات ناحية اليمين أو اليسار الاثنين سنة وحيأتي إن شاء الله تفصيل هذا القول ولأنه أحد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب يعني كما أنه طرفي الصلاة يعني الدخول فيها والخروج منها ده طرف وده طرف كما أنه دخل بالتكبير يخرج بالتسليم والسلام نطق والتكبير نطق وذكرنا قبل ذلك أن الحكمة من التلفظ باسم الله عز وجل السلام والتلفظ باسم الله أكبر لأن إذا أراد المرء أن يدخل في الصلاة لابد أن يقطع الشواغل عن قلبه حتى ينتفع بهذه الصلاة ولا تنقطع هذه الشواغل إلا إذا علم أن الذي يقبل عليه وهو الله أكبر من كل شيء فتهون عليه ما فيهون عليه ما دون ذلك فمن أجل ذلك جعل الله عز وجل لفظ اسم الله عز وجل الأكبر في الدخول في الصلاة وكذلك الحكمة من أن الله عز وجل جعل لفظ السلام اسم الله عز وجل السلام للخروج منها حتى يهيئ العبد أن الله عز وجل ألقى عليه السلام وأنه في سلام لما انتهى من الصلاة فيقبل العبد على صلاته القادمة وهو يطمئن وهو في سلام من الله عز وجل فالله عز وجل في أول الصلاة قال له إذا فرغت قلبك لي وتركت الدنيا وهانت عليك الدنيا فعندما تنتهي من الصلاة ستكون في سلام وتكون في رعاية الله عز وجل حتى تأتي الصلاة الأخرى فكما أنه دخل بالتكبير يخرج بالسلام ويسلم تسليمتين فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يمينه وعن يساره كذلك لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره رواه الترمذي وقال صحيح كل هذه الأدلة فيها حجة لمن قال أن السلام لا يكون فيه زيادة وبركات لأن كل الألفاظ ديت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلا أن بعض روايات الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا التفت عن يمينه قال السلام عليكم ورحمة الله وزاد وبركاته فيشرع للإمام أنه عندما يلتفت ناحية اليمين أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وناحية الشمال يقول السلام عليكم ورحمة الله دون زيادة، فكأن الزيادة خصت باليمين. طيب، على الدوام أم أحيانا؟ الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على الدوام لا يزيد وبركاته إلا أحيانا، فإذا إذا أراد الإمام أن يفعلها أحيانا في بعض الأحوال ولا يديم عليها، لأن من السنة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولها إلا أحيانا. الحديث هو هنا رواه الترمذي وقال صحيح، وهنا في الهامش بيقول عزوه بتمامه لمسلم كما في النسخ الأخرى ليس صحيح، فالذي عند مسلم أصل الحديث فقط، والحديث صححه الشيخ الألباني. ويكون التفاته في الثانية أوفى، التفاته في الثانية أوفى، في الأولى يقول السلام عليكم ورحمة الله، وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله، ولكن يكون أوفى. أوفى بمعنى أشد من الأولى وأكثر التفاتا من الأولى، حتى قيل إن هو حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره، يعني من خلفه يرى بياض خده عن اليمين وعن اليسار وعن اليسار. أما زيادة الالتفات عن اليسار فأخذت من بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، فظن المفسر هذا الحديث أن حتى يرى بياض خده عن يساره فقط، ولكن اليمين كاليسار، ما فيش دليل على زيادة اليسار عن اليمين. قال ابن عقيل يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة ثم يلتفت قائلا ورحمة الله. هنا ابن عقيل المذهب الأول قبل قول ابن عقيل لم يحدد متى يبتدئ التسليم ومتى ينتهي من التسليم، ولكن ابن عقيل هنا أراد أن يضع لها شيء من عنده تفقها وليس فيه دليل. يقول إن هو يبتدئ السلام عليكم إلى القبلة ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه وعن يساره، يبتدئ يقول السلام عليكم ويلتفت ويقول ورحمة الله، كأنه يقطع يعني الفرق بين السلام عليكم ورحمة الله، يسير قطع يسير في النفس عشان يستوعب ما بين الحركتين بالذكر، كأن في قاعدة إن هو إذا كان هناك ذكر في الصلاة فيستوعب الحركة كلها حتى لا يخلو حركة في الصلاة من ذكر، فإذا أراد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله يحاول أن يجعلها كلها في أثناء الالتفات. وكل هذا تفقه ما ليس عليه دليل يقوم عليه، والشيخ ابن عثيمين قال أن هذا الأمر فيه نظر إن هو يستوعب الحركة يقولها، والأمر فيه واسع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي شيء. أما حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه معناه ابتداء السلام، هذا التفسير من عند ابن عقيل. أما التفسير الصحيح لهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسلم تلقاء وجهه، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة يقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يلتفت مرة واحدة لا يمينا ويسارا، وسيأتي إن شاء الله في التطوع أن هو يكفي في التطوع تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وكذلك كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة يقول السلام عليكم ورحمة الله تلقاء وجهه تسليمة واحدة، فأخذ منه بعض العلماء أنه يستحب في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، بناء على أن صلاة الجنازة مبنية على الاختصار والسرعة، يعني لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح ويقرأ التعوذ والبسملة والفاتحة، لا فيها ركوع ولا سجود ولا فيها صورة بعد الفاتحة، كل هذا جعله الله عز وجل اختصارا لسرعة الصلاة، فكذلك من باب الاختصار في سرعة الصلاة أن يجعل التسليمة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في باب الجنائز. الأمر واسع، الأمر في ابتداء التسليم مع الالتفات أو مع حسب ما يتيسر له الإمام بخلاف المأموم، والإمام يسع ما لا يسع المأموم أحيانا، لأن الإمام يريد أن يسبق المأمومين، فأحيانا إذا قال السلام عليكم في تلقاء وجهه يستسرع المأموم فيسبق الإمام في التسليم، فالإمام يكون متأني في التكبير بحيث أن المسرع من المأموم يدركه. يستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية، نص عليه، نص عليه يعني الإمام أحمد نص على ذلك. يستحب أن يجهر بالأولى يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله عند اليمين بصوت عالي، والسلام عليكم ورحمة الله عند اليسار بصوت منخفض أقل من الأول. ولكن أيضا ده ليس عليه دليل. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا الأمر يحتاج إلى دليل، واختاره الخلال، الخلال أحمد بن هارون الخلال، وهذا الرجل من تلامذة الإمام أحمد الذي جمع علوم الإمام أحمد في كتاب اسمه جامع العلوم، جامع علوم الإمام أحمد، وكان له الفضل في جمع المذهب. وحمل أحمد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة على أنه كان يجهر بواحدة. كذلك هذا تفسير الإمام أحمد حمله على ذلك، ولكن كان يجهر بواحدة والأخرى يخافت بها، لا كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. الحديث اللي فات ومعناه أنها تسليمة واحدة فعلا وليست تسليمتين. ويستحب ألا يمد السلام، ألا يمد السلام، لأن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة، رواه الترمذي، حديث ضعفه الشيخ الألباني وضعفه أيضا ابن القطان، وقال حديث حسن يعني الترمذي. قال ابن المبارك حديث حسن صحيح، قال ابن المبارك معناه لا يمده مدا، قال أحمد معناه لا يطول به صوته، معناه أنه إذا أراد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله لا يمد بها صوته، لا يجعل فيها مدود طويلة. بعض الأئمة يمد السلام عليكم ورحمة الله ويمدها مدا طويلا بحيث أنه يزعج المأموم بهذا المد، وأحيانا يلحنها فتجد المأموم استطال القول، فأحيانا يسلم قبل انتهاء الإمام من ورحمة الله. فالسنة أن يجعلها السلام عليكم ورحمة الله سريعا، يحذفها، يحذفها يعني عكس المد، لا يمد بها المدود الطويلة التي أحيانا يتأثر بها المأموم. وهذا المعنى جزم به في المغني، وروي عن أحمد أن معناه الجهر. في معنى آخر بمعنى حذف السلام إن هو يجهر بالأولى ويخافت بالثانية، تفسير ثاني يعني، ولكن الذي عليه المذهب أن معناه حذف السلام أنه يحذف المدود في السلام. فصل، فصل. والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة، ده قول الجمهور أن الركن اللي في الصلاة بيتم بالتسليمة الأولى. المسألة دي ينبني عليها كثير من المسائل. التسليمة الأولى هي الركن والثانية سنة، بمعنى أن الإمام لو سلم التسليمة الأولى كده انتهى من صلاته، خرج من صلاته، انتهت صلاته، والباقي سنة، فلو لم يأتي به تصح صلاته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسلم تسليمة واحدة للسرعة. طب فرضنا أن المأموم بعدما سلم الإمام التسليمة الأولى قام قبل أن يسلم التسليمة الثانية، حينبني على هذا الأصل. اللي حيقول أن التسليمة الثانية ركن زي الحنابلة حيقول تبطل صلاته، بتنقلب نفل. أما اللي حيقول أن التسليمة الأولى انتهت، صلاته انتهت بالتسليمة الأولى، حيقول أن صلاته صحيحة وكده قام قبل ما بعدما انتهى الإمام من صلاته اللي هي بالتسليمة الأولى. فالتسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة، ده قول جمهور أهل العلم. واللي اختاره ابن قدامة ده اختيار ابن قدامة وافق فيه الجمهور اللي هو الأئمة الثلاثة. أما الحنابلة قالوا إن التسليمة الثانية ركن، وده من مفردات الحنابلة، لم يوافقهم فيه أحد من الأئمة الثلاثة. ولكن ابن قدامة هنا خالف المذهب، وأيضا الشارح وبعض العلماء نقل هذه المسألة إجماعا، ولكن الحنابلة يخالفون ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها وسهل بن سعد وسلمة ابن الأكوع رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة، ورد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه، ده حديث، وأن عائشة يسلم كان يسلم تسليمة واحدة، كل دي حديث وردت سابقا. أما الحديثين دول أو الثلاث أحاديث دولت سهل وسلمة أخرجهم ابن ماجة، وهما حديثين إسنادهم ضعيف، إنما يكفي ما صح عن عائشة رضي الله عنها، ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر. ابن المنذر حكى الإجماع على أن التسليمة الثانية سنة، وعنه أن الثانية واجبة، وده المذهب إن التسليمتين ركن. قال: لأن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. رواه مسلم. ماشي. والحديث ده بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم صفة إن الرجل يضع يده على فخذه ويسلم عن يمينه وعن يساره، ولكن لم يكن هناك أمر بالتسليم عن اليمين وعن اليسار، إنما ورد في أدلة أخرى أن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، فدل ذلك على أن هذا الحديث لا يدل على استحباب. الحديث ده أصلا فيه قصة، النبي صلى الله عليه وسلم بينهي عن تحريك في هذا الحديث تحريك اليد في أثناء السلام. بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله بإيده كده، السلام عليكم ورحمة الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال إن دي كأذناب الخيل الشمس رافعة أذنبها، فإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عن يمين ويسار. فإذا في نهي عن تحريك اليد في أثناء السلام، إنما يضعها ساكنة على فخذه، وسيأتي إن شاء الله في بابها. ولأنها عبادة لها تحللان فكان الثاني واجبا كالحج. عايز يقول إن الحج له تحلل أكبر وتحلل أصغر، التحلل الأول عند رمي جمرة العقبة، والتحلل الثاني عند طواف الإفاضة، فيكون في تحللين. وكذلك يقول إن الصلاة لها تحللين، السلام الأول هو التحلل الأول، والسلام الثاني هو التحلل الثاني. هذا التشبيه يحتاج أيضا إلى دليل، لأن ليست الصلاة شبيهة بالحج في كل وجه من كل وجه، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم ويكفي تحلل الأول زي العمرة. فصل. فإن اقتصر على قوله السلام عليكم، فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يجزئه، يعني فرضنا الإمام قال السلام عليكم فقط من غير ورحمة الله، هنا كلام القاضي على أنه يجزئه، نص عليه في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم وهو حاصل بدون الرحمة. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق. وقال ابن عقيل الصحيح أنه لا يجزئ، وده المذهب اختاره أبو الخطاب مع ابن عقيل، وقدمه ابن قدامة في الهادي، ودي من مفردات المذهب أنه لا يجزئه، الجمهور على أنه يجزئه، لأن التسليم يكفي السلام عليكم كده سلم، ورحمة الله أخذت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن خلاص هي زيادة سنة. ولكن الصحيح أنه لا يجزئه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها تحريمها التكبير، وقلنا لو قال الله الأكبر لا يجزئه، فكذلك إذا ده هنا زود ألف ولام بس لا يجزئه، لأنه كده زود في الصلاة ما لم يرد به النص، فكذلك لما هيزود كلمتين يبقى حرفين في التكبير مش هيجزئه، فما بالك بكلمتين يقول السلام عليكم ورحمة الله شلهم خالص. فالراجح أنه لابد أن يأتي بما ورد النص من النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أما لو حذف ورحمة الله يبقى كده اختصر الكلام، وهو لم يأتي دليل على أن هذا يجزئ. لا، والجنازة مثلها، لأن من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قال فيه ورحمة الله، ولأنه سلام ورد فيه ذكر الرحمة فلم يجز بدونها كالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. عزيز زي سلام التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال السلام عليك أيها النبي وسكت، يبقى نقص من التشهد. ويأتي بالسلام مرتبا. فإن نكسه فقال عليكم السلام، يعني لو قال بدل ما قال السلام عليكم ورحمة الله قال وعليكم السلام ورحمة الله، فقال هنا لا يجزئه. أو نكس التشهد، لم يصح نكس التشهد، يعني أتى بالتشهد غير مرتب، بدل ما قال التحيات لله والصلوات الطيبات قال الصلوات لله والتحيات الطيبات مثلا. فقد غير اللفظ، لأن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن. فإذا هي تأخذ أحكام السورة من القرآن، لا يجوز للإنسان أن هو يتحكم فيها ويحرك فيها كما شاء، إنما يقرأها كما جاءت كسورة الفاتحة وغيرها. وذكر القاضي وجها في صحته، وجه آخر يعني وجه يعني وجه آخر في أنه يصح، وجه يعني من أقوال أصحاب الإمام أحمد وليس من قول الإمام أحمد، لأن المقصود يحصل وهو بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وعلمهم إياه مرتبا، ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير. ده هذا الأمر ليس لنا فيه أن نتحكم بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم أتى به فنأتي به كما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الصلاة كما جاءت. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يغير من صيغة بعض التشهدات ليعلم الناس أن هناك في صيغة أخرى، أما السلام فلم يأتي بصيغة أخرى، أتى بصيغة واحدة، ولو كان هناك صيغة أخرى لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التكبير، كذلك بعض الألفاظ التي لم تأتي إلا على وجه واحد لا يجوز التصرف فيها. فصل. وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينوي لم تبطل صلاته، نص عليه. يعني ينوي وهو بيسلم أن يخرج من الصلاة، فرضنا إن لم ينوي لم تبطل صلاته، صحت صلاته، لأنه السلام نفسه هو نية الخروج، كالسحور نية الصيام. يعني لما الإنسان بيتصحر يكفيه السحور عن النية، لأنه الإنسان الطبيعي لا يتصحر إلا إذا أرانا الصيام، فكذلك السلام يكفيه عن النية، فإن لم يستحضر النية يكفي السلام، نص عليه، لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها. مدام هو نوى الصلاة يبقى نوى الصلاة كلها بكل أفعالها، والسلام جزء من هذه الأفعال، ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات. يعني واحد صام وفي المغرب لما أذن أكل ولم ينوي الخروج من الصيام، يكفيه الأكل، لأنه هو لما أذن المغرب ما حمله على الأكل إلا نية الخروج من الصوم. فالعلماء قالوا في نية وفي عمل يدل على النية، العمل يكفي على النية عشان قطر ما حدش يتوسوس في موضوع النية، العمل يكفي عن النية، كمن تصحر ليلا فيكفيه عن نية الصوم. وقال ابن حامد تبطل صلاته، ده كلام آخر عند ابن حامد. والإمام ابن حامد أبو عبد الله الحسن ابن حامد ميت سنة 403 هجرية، وهذا الرجل له فضل كبير جدا على المذهب. الحسن ابن حامد جاء في آخر طبقة المتقدمين، وكان الحسن ابن حامد من أذكياء العالم، و لخص مذهب الإمام أحمد كله في كتاب اسمه تهذيب الأجوبة، تهذيب الأجوبة، وذكر أيضا كل كتب الإمام أحمد والمسائل التي أتت عنه في كتاب آخر مأخوذ من جامع العلوم وعلوم الإمام أحمد 400 مجلد وضايع. الحسن بن حامد لا ضايع، إنما تهذيب الأجوبة موجود، كتاب صغير كده كتب في أصول الإمام أحمد كله. الحسن بن حامد كان في بغداد، كان يعيش في بغداد، وكان القاضي أبو يعلى حنفي المذهب، أخذ الحنفية عن أبيه. ثم بعد ذلك لما القاضي أبو يعلى وقع في إيده مختصر الخرقي وأراه اللي هو الإمام مذهب الإمام أحمد، أعجب جدا بمذهب الإمام أحمد، وكان في هذا الوقت مذهب الإمام أحمد لم ينتشر، فقرر أن يذهب إلى عالم أعلم أهل الأرض بالمذهب، فذهب إلى الحسن ابن حامد وأخذ على يديه كتاب الخرقي، ومن ساعتها القاضي أبو يعلى من أكبر تلامذة الإمام الحسن بن حامد قرر أن يكون حنبليا. وكان في هذا الوقت المذهب الحنبلي حبيس بلد، اللي أخرجه من هذا البلد القاضي أبو يعلى محمد ابن الحسين الفراء ابن خلف الفراء، ده أخرجه ميت سنة 458، أخرجه من بغداد وملأ به بقى الشام، وصل لغاية القدس، يعني كان فلسطين كلها مذهب حنبلي، ونزل إلى الجزيرة العربية وانتشر المذهب الحنبلي في هذه الفترة في هذا المكان. القاضي أبو يعلى كان الحسن بن حامد كان كثير العبادة والذكر والطاعة لله عز وجل، وكان يحج دائما كثير الحج، كل سنة يذهب إلى الحج، حتى لما كبر سنه كان يحج والناس تلوم على ذلك، لغاية أنه مات وهو رجع من الحج. فلما سألوه عن الحج قال إن الدراهم المزيفة تروج مع الصحيحة. يعني إيه؟ يعني كثرة الحج لعل الله عز وجل يتقبل واحدة، الدراهم المزيفة تروج مع الصحيحة، فكأنه يعني إيه، إن عملت حجك كثيرة الله عز وجل ربما يتقبل واحدة فتنفعني، إنما لو عملت واحدة ولا اثنين هم دولت اللي إيه ربما لو كانوا الاثنين زائفين مش حيو، إنما الدراهم الزائفة تروج مع الصحيح. لو أنت حطيت 100 جنيه في وسط 10,000 جنيه وال100 جنيه مزورة، احتمال إن هو ما ياخدش باله منها ويعدها كبير. أما لو اديته واحدة بس هو هي واحدة هو ترد، ولكن الله عز وجل عظيم الأجر والمنة والعفو، فالله عز وجل إذا وجد منها زائفة في كثير من الطاعة فالله عز وجل من عفو يتقبلها. أما واحدة زائفة وهي الوحيدة اللي أداها فالله عز وجل ربما يعني إيه يردها لقلة العبادة وقلة الذكر. فكان الإمام ابن حامد كثير العبادة لذلك. نعم، مات سنة 403. ولما سألوه في آخر حجة سنة 402 من نقعد إليه لما وجدوا من ضعف حاله قالوا هذا الفتى، وأشار إلى القاضي أبو يعلى فيجلسون إليه لأخذوا المذهب. فالحسن بن حامد هذا أكثر الفقهاء لما تقرأ سيرتهم تجدهم كثير العبادة، لأن العلم بدون العبادة يضل العبد. يعني لماذا يتعلم؟ مش كان حتى يقبل على عبده؟ فالفقهاء كثرة العبادة عندهم. الإمام أحمد نفسه كان بيصلي في اليوم 300 ركعة، وقيل أنه كان بيصليهم ما بين الفجر والظهر، بعد الشروق يقعد يصلي لغاية الظهر 300 ركعة ورده من التنفل لله عز وجل، وكان كثير العبادة والذكر. الإمام أبو حنيفة كان كثير القيام لليل، لدرجة أنه هو ختم القرآن كله في ليلة واحدة في ركعة واحدة، ركعة الوتر، ختم القرآن كله في الوتر، وده من القلائل، أربعة في الدنيا عملوا ذلك كما قال بعض منهم عثمان بن عفان وبعض الصحابة وأبو أبو حنيفة، وكان كثير العبادة. فالعبادة تجعل القلب مهيئ للعلم، وإن العبادة تنظف القلوب وتجعلها رخوة للعلم ليست صلبة. قال الإمام ابن حامد، كان شيخ الإسلام ابن تيمية لما يغلق عليه مسألة ما يفهمهاش كان يذهب إلى الخلوات والفلوات، صحراء ما فيهاش حد، ويمرغ وجهه في التراب ويقول اللهم رب إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويمرغ وجهه في التراب ويصلي، وربما صلى 1000 ركعة حتى تفتح عليه هذه المسألة. فدي من عبادات العلماء. أما العالم الذي ترك العبادة فسيجد يمتلئ غرور ويمتلئ كبر، ويظن أنه أعلم أهل الأرض، ويظن أنه هذه المسألة لم يأتي بمثلها أحد إلا هو، وبعض الشيطان يدخل في قلب. إنما ليسد منافذ الشيطان هو كثرة العبادة وكثرة الذكر وتنوع العبادة، التنوع، لأن تنوع العبادة للعبد كالطعام، كتنوع الطعام. لو اقتصر على طعام واحد في لمرض بدنه، كذلك لو اقتصر على العبادة الوحيدة وترك الأخرى لمرض قلبه. فلابد أنه ينوع من الذكر ومن الصلاة والصيام والنفقات وبر الوالدين وإماطة الأذى عن الطريق والسعي في حاجة المسلمين، كل عبادة يفتح له باب فيها يلج فيها حتى يجعل ذلك مطهرا لقلبه. قال الإمام ابن حامد: تبطل صلاته، يعني لو أنه لم ينوي الخروج من الصلاة، لأنه أحد طرفي الصلاة فوجبت فيه النية كالآخر، يعني كما أنه دخل في الصلاة بنية يخرج منها بنية، ولكن الراجح أنه يكفي السلام للخروج منها كبقية العبادات. وإن نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا بأس، عايز يأخذ أجر أكبر، ينوي بالسلام من بجواره اليمين والشمال والحفظة الملائكة ينويهم بالسلام فيأخذ أجرا على ذلك. نص عليه لحديث جابر الذي قدمناه، وفي لفظ: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في سعيد بن بشر وحسنه النووي بن حجر، والحديث فيه ضعف. يستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعاء واستغفار. تلقاء وجهه بس هيجي السنة كلها دلوقتي. يستحب بعد الصلاة، بعد ما ينتهي من الصلاة يستحب أن يذكر الله ودعاء والاستغفار. أول شيء بعد الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام، والاستغفار. العلماء قالوا الاستغفار بعد الصلاة بمثابة الاعتذار إلى الله، إنه بيعتذر إلى الله بهذه الصلاة. تجد لو إن رجل عظيم وأتيت إليه بهدية، غالبا تقدم مع الهدية الاعتذار، صح؟ حتى لو كانت ثمينة، تقول له إيه: اعتذر إليك أن وسعي أن هذه الهدية لا تقوم بمقامك، وأنك مقامك أوسع من ذلك، ولكن جهدي ووسعي هذا ما في طاقتي. هذا فيبرد عند الملك بعض ما يجده من أن هذا لا تليق بمقامه. فالاعتذار من الأدب، ولذلك جعل الله عز وجل بعد العبادات الاعتذار بالاستغفار. فكأن الاستغفار بعد الصلاة كأنه إيه؟ اعتذار. وكذلك في الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ليه أستغفر الله؟ علشان الحج قدمته لله عز وجل وترجو من الله عز وجل أن يقبله، وفي نفس الوقت هذا العمل لا يستحق القبول لأنه عمل مليء بالآفات من انشغال القلب عن الله في أثناء الصلاة، من عدم تدبر أكثر الصلاة، عدم حتى لو كانت صلاة كان فيها تدبر 100%، كذلك لا تليق بجلال الله عز وجل. هذه العبادات اللي بنفعلها أقل المخلوقات عبادته الإنسان، أقلهم عبادات. الحيوانات تعبد الله أكثر من الإنسان ويسبحون الله، ولكن نحن لا نعلم تسبيحه. الملائكة، الله عز وجل خلق ملائكة من أول ما خلقها إلى يوم القيامة وهي ساجدة أو راكعة أو قائمة لله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فسمع صوت أطيط السماء. الأطيط هو صوت الضغط الشديد على الخشب، فتلاقيه إيه كأنه حينكسر، بيعمل صوت بيزيق كده كأنه حينكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: السماء طائط ويحق لها أن طائط، فإنها ليس عليها موضع شبر من ملك إلا هو ساجد أو قائم أو راكع يعبد الله عز وجل. ده طول حياته. والملائكة عمرها طويل جدا، مش هقول لك آلاف السنين، مليارات السنين، صح؟ قبل ما الكون ده يخلق والملائكة مخلوقة وتعبد الله عز وجل. إبليس لما في الأزل لما عصى الله عز وجل في الأزل، فلما خلق آدم، فإبليس خلق قبلها بكثير، والملائكة كذلك خلقوا قبل ذلك بكثير. إذا كان عمر الدنيا اللي احنا كده يقولك مليارات السنين، فبالك بقى بالملائكة التي خلقت قبل الدنيا بما لا نعلمه نحن. وتعبد الله عز وجل ولا تفتر عن عبادته، وفي النهاية تقول لله عز وجل ما عبدناك حق عبادتك. فكذلك الإنسان لما يصلي هذه الصلاة ثلاث ركعات عبارة عن دقيقة أو ثلاث دقائق اللي هو بيستطولهم وبيقعد في الصلاة يتأفف من طول الإمام في القراءة على الأربع دقائق دول، في مخلوقات أخرى تعبد الله آلاف السنين ومليارات السنين وفي النهاية قالت ما عبدناك حق عبادتك. والإنسان جهول ظلوم يضجر بعبادة الله عز وجل رغم أنه مخلوق لهذا العمل. فيستحب الإنسان أول ما ينتهي من الصلاة يقبل على الدعاء والاستغفار. قال المغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد صاحب الشرف والعلو، لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني صاحب الشرف والعلو لا ينفعه منك جده ولا علوه، لا ينفعه إلا عمله. ده حديث متفق عليه. وقال ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. وقال ابن عباس أيضا هنا في هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل بصفة السلام، أنت السلام ومنك السلام، فهذا أيضا ينافي التسليم، يناسب التسليم في آخر الصلاة والدعاء باسم الله عز وجل السلام. قال ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك. ابن عباس كان عنده لما أسلم 13 سنة وكان في المدينة، هو أسلم يوم فتح مكة مع أبيه وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمكث معه السنوات البقية في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصبيان كانوا يصلون غالبا في أواخر الصفوف ولا يزاحمون أولي الأحلام والنهى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من علو الذكر بعد الصلاة، أول ما يسمع صوت الصحابة هم بيذكروا الله يعلم أنهم انتهوا من الصلاة. ففيه دليل على استحباب رفع الذكر في الانتهاء من الصلاة، وأذكار الصلاة أوسع من ذلك وأكبر، فننصح الإخوة بقراءة أذكار الصلاة ويحفظوا منها جزء كبير، جزء بحيث أن هم يلتزمون بعد الصلاة بالذكر ولا ينصرف حتى يذكر الله عز وجل، ينتهي من الذكر يجعلها جزء من الصلاة، يجلس ولأن هذا أجمع لقلبه. ولما يقولها هو ماشي في الشارع غير لما يقولها هو في المسجد، وهو في المسجد منشغل بالذكر وهو لسه قاعد وجهه للقبلة، وأما في الشارع ففي ملهيات كثيرة فربما لا يقولها بلسانه وانشغل بها قلبه. فالذي ينفعه إن شاء الله هو أنه لا يقوم من مقامه حتى ينتهي من أذكار الصلاة، وينوع من أذكار الصلاة ويجعلها تارة وتارة بحيث أنه هو يأخذ الفضل كله، إن لم يستطع أن يقولها كلها يأخذ قدر كبير من أذكار الصلاة ثم ينوع في كل مرة. أيوة نعم، يعني يقولها بصوت مرتفع يقول أستغفر الله أستغفر الله، مش لازم يزعق. طب لو كان الجماعية لا، بصورة جماعية اتفاقية ده اللي ممنوع، لأن حديث أثر ابن عباس لم يقل أنهم يقولون جماعة، إنما كان يسمع صوت الذكر، علو الصوت بالذكر. بعض المصلين أول ما بينتهي بيتقدمهم إمام، كان الكلام ده زمان دلوقتي ما عادش موجود، يتقدمهم الإمام ويقول سبحان الله، فالناس كلها تقول سبحان الله، وبعدين ينتهي يقول الحمد لله ويقول الحمد لله. أنا بقى لي فترة طويلة ما شفتهاش. بعض الأماكن بس انتشرت السنة ولله الحمد في فترة طويلة، بس أنا من زمان كنت أشوفها كتير، ف فالآن ما يعني بقى لي فترة طويلة ما شفتهاش، ولكن الحمد لله يعني انتشار السنة. وأنا ملاحظ برضو أن الدعوة إلى الله عز وجل بتأتي ثمرتها بقوة، وأنت الذي تفرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، تفرضها بمعنى أنك أنت إصرارك عليها الناس بتقتنع بيها. كثير من الناس ما عادش بيقولوا النبي، بيقولوا بالله عليك، ربما يكون ما بيصليش بس يقول بالله عليك، ما يقولش والنبي. ليه؟ لأنه تعود من الناس الإنكار على هذه الكلمة، الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. برضو كلام كثير من الناس كان من منتشر، ويعني مثلا بعض الناس يقولوا اسم النبي حرصه. دلوقتي برضو الناس عرفت ان فيها نوع من مضاهات الله عز وجل في اسماء وصفات، اسم النبي حرصه، والحارس والله عز وجل ليس هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك افعال كثيره. فالناس لما تلتزم بالسنه وتجهر بها وتنشرها فهذه من الدعوه. كثير من الكتب لا تجد فيها الا تصحيح او تضعيف الشيخ الالباني. فكذلك الامر يعني الانسان لما يصبر على الحق الله عز وجل تأتي ثمرته بعد هذا الصبر. فصل. ويكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. رواه ابن ماجه، حديث صحيح. رواه مسلم، أخرجه مسلم، ولكن هو المؤلف هنا عزال ابن ماجه، وهو صحيح مسلم، وهو ابن ماجه أيضا. ده يستحب للإمام أنه هو أول ما ينتهي من الصلاة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام في القبلة، ثم يلتفت إلى المصلين خلاص. فإن أحب قام، وإن شاء انحرف عن قبلته. يعني أول ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، هو مخير بين أنه يقوم ويترك المكان ويجلس في مكان آخر، أو ينحرف عن القبلة بحيث أنه ينظر إلى المصلين. لما روى سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وينصرف حيث شاء، عن يمين أو شمال. ينصرف، الانصراف اللي هو الالتفات عن القبلة إلى اتجاه المصلين، ده الانصراف. ومعنى الانصراف ان هو يقوم ويمشي سواء ده او ده، فهو مخير بين ان هو ينصرف عن يمينه او شماله، لقول ابن مسعود لا يجعل احدكم للشيطان حظا من صلاته يرى الا ينصرف الا عن يمينه، لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما ينصرف عن شماله. متفق عليه. شمالي يعني بيقوم ويمشي من على الشمال، او يتجه ناحيه المصلين من على الشمال، يعني هو بيدور وبيلف ناحيه المصلين. هل يدور من ناحية اليمين أم من ناحية اليسار؟ هو مخير بين دودة. وحتى ابن مسعود قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يفعل ناحية الشمال، ولكن ما نقدرش إن إحنا نقول السنة الشمال، السنة إن هو ينصرف من ناحية الشمال، ولكن على حسب ما يتيسر للمرء. فإن كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء. الصلاة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع النساء والرجال، فكان الرجال في الصفوف المقدمة والنساء في الصفوف المؤخرة. وكان قال النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، لأن هم دولة اللي يلتقوا مع بعض. وده في المسجد النبوي أشرف بقعة، وفي الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أشرف عمل، ومع ذلك نهي فيه عن الاختلاط، وكان شر الصفوف آخرها، فده بسبب الاختلاط. فكان من تمام حفظ المصلين عن الاختلاط إن هو إذا انتهت الصلاة وثب النساء، وثب يعني قاموا مشوا بسرعة، وثبت الرجال يقعدوا شوية لغاية ما النساء تمشي، مش يمشوا بقى يقفوا قدام الجامع يتكلموا، يجي الرجال يطلعوا يلاقوا النساء واقفينهم قدام الباب. لا، لابد للنساء يبقى عندها تأدب مع الشرع، وإنها لا تخالط الرجال، تبعد عن الرجال، حتى لا يجوز لها أن تحقق الطريق، تمشي في نص الطريق، تمشي على الجنب حتى لا يراها الرجال. فالمرأة مصونة في الإسلام، مصونة يعني كالجوهرة كده لا يراها أحد، فإذا انتهت الصلاة هو الأفضل أن يكون المسجد باب النساء مخالف لباب الرجال. أما لو حصل أن باب النساء والرجال في باب واحد يفضل للنساء أن هم يثبوا ويمشوا بسرعة على ما الرجال تطلع من المسجد تطلع ما تلاقيش النساء تكون مشية النساء. أما لو النساء انتظروا حتى يخرج الرجال لانتظروا كتير، لأن رجل ربما يكون له مصلحة أمام المسجد، ربما يمكث مع أصدقائه في المسجد، فالرجل هو حر يدخل المسجد ويخرج، ومعيشته خارج المسجد وداخل المسجد يلتقي بالناس، فربما يشق على النساء الانتظار. أما النساء لا، يخرجوا بسرعة. ده في المسجد اللي هو إذا كان الرجال والنساء في مكان واحد. أما لو النساء في حتة ورجال في حتة خلاص الإمام ينصرف كما شاء والنساء تنصرف كما شاء، زي مسجد شيخ الإسلام تيمية، ده شارع وده شارع تاني، فخلاص يبقى ده كل واحد له حكم نفسه، ويجوز أن ينصرف الإمام سريعا ويجوز الإمام للنساء أن ينصرفوا سريعا. يعني ربما الشيطان يدخل للمرأة ويضيق عليه ويقول له ما ينفعش تنصرف إلا من ناحية اليمين فقط، فيضيق على نفسه المباح، فالشيطان كما أنه يجر رجله للحرام كذلك يضيق عليه المباح حتى يضجر بالمباح ويتأثم من الفعل. فالشيطان، ابن مسعود قال لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى لا ينصرف إلا عن يمين. لا، الأمر واسع والشيطان ليس له مدخل في ذلك، فهو من المباحات. لا، شر الصفوف النساء أولها إذا كانوا هم والرجال في مكان واحد، أما لو هم في مسجد والإمام والرجال في مسجد فكل واحد له حكم المسجد، فأفضل صفوف الرجال أولها وأفضل صفوف النساء أولها، تأخذ حكم الرجال. يعني قالت أم سلمة إن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، يعني ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله قام الرجال. قال الزهري فنرى أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء، ينفذ يعني يروحوا، يعني رواه البخاري، ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء. طبعا هنا أمر الاختلاط أمر عظيم، دلوقتي انتشر الاختلاط في كل مكان، تجد الاختلاط في المدارس وفي الكليات وفي الجامعات، وفي أصبح في انتشار واسع في الأسواق وفي غير ذلك. ولا يثبت المأمومون قبل انصراف الإمام، ولا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام، مأمون ينتظرون حتى ينصرف الإمام لئلا يذكر سهوا فيسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فيستحب للمأموم أنه يمكث لغاية ما الإمام ينصرف، وكذلك للإمام أن ينصرف سريعا حتى لا يضيق على الناس، يعني يذكر سريعا وينصرف سريعا حتى إن شاء الله حتى يقوم من مقامه ويقعد في مكان آخر حتى لا يضيق على الناس السنة أنهم ينصرفوا قبل الإمام. فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة فلا بأس أن يقوم المأمونون المأموم ويدعوه. فرضنا أنه أطال الجلوس في مكان في المكان أو لم ينحرف عن القبلة، ففي هذه الحالة يجوز للمأموم أن يترك الإمام وينصرف ماشي في عند العذر والضيق. بيبقى يعني المسجد الحرم في الحرم المكي يعني ربما يكون فيه من الاختلاط ما لا يكون في غيره، وربما يتوسع فيه الاختلاط أكثر من غيره كالطواف وغيره، ولكن لابد الإنسان أن يحتاط في الاختلاط فيه. ويكره للإمام التطوع في موضع صلاته المكتوبة، نص عليه، وقال كذا قال علي رضي الله عنه، وللمأموم أن يتطوع موضع صلاته فعله ابن عمر. وروى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه بالناس، رواه أبو داود، ضعفه الإمام النووي والحافظ وصححه الشيخ الألباني. واللفظ اللي صححه الشيخ الألباني لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، يعني الإمام بعدما ينتهي من صلاته وقام يتطوع، فيتطوع في مكان آخر غير القبلة، غير مكان القبلة، حتى إذا دخل الداخل ظن أن علم أن الصلاة قد انتهت، أما لو دخل ولا الإمام لسه بيصلي ربما ظن أن الصلاة ما زالت مستمرة، فيستحب أيضا للإمام أنه إذا قام يصلي فلا يصلي في مكانه الذي صلى فيه المكتوب، إنما يصلي في مكان آخر يتنحى ولو تنحي يسيرا يعني. فإن دعت إليه ضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه ثم صلى، بحيث أنه إذا رآه الرائي يعلم أنه ليست هذه صلاة الفريضة. فصل. ويرتب الصلاة على ما ذكرنا وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركانها أركان الصلاة 15 ركنا لا يسامح بها في عمد ولا سهو. ده الركن الأخير اللي هو ركن 15، أن يأتي بها مرتبة، يأتي بالصلاة مرتبة، وده أمر مجمع عليه من العلماء أن لابد الترتيب في الصلاة، فعش يسجد قبل الركوع ولا يركع قبل القيام. وواجبتها المختلف فيها 9: التكبير سوى تكبيرة الإحرام، التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا ولك الحمد، قول رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد مرة يعني، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية. وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتان. المذهب على أن التسليمة الثانية مستحب، ماشي، المذهب على أنها ركن ركن، والراجح أنها مستحب. هو ذكر هنا من الواجبات، ولكن ابن قدامة معذور، لأن المذهب في زمن ابن قدامة لم يكن مستقر الاستقرار الذي عليه اليوم، لأن الإمام المرداوي لما جمع المذهب في كتاب الإنصاف جمعه ورجح فيه قول جمهور المذهب على أنه ده المذهب. أما ابن قدامة ما كان عندهم اختيار المذهب، كان اختيار على حسب رؤية العالم، غير الركن. وهو هنا بيرجح ان التسليمة الثانية ركن واجبة، ذكر انها مختلف فيها، رغم انه في التسليمة الثانية رجح انها مستحبة، ماشي، فترجيح انها مستحبة، انما هنا قال دي مختلف فيها. انما الامر الصحيح اللي على المتأخرين ان التسليمة الثانية ركن في المذهب، وان الواجبات 8 فقط وليس 9. وما عدا ذلك فسنن تتنوع 3 أنواع. هنا انتهى من الأركان اللي هي إيه الأركان؟ الأركان ديت لا تصح صلاة أحد إلا إذا أتمها، فالأركان دي أهم شيء في الصلاة، اللي هم 14 ركن: القيام في الصلاة الفرض، إنه يصلي الفرض وقائم، تكبيرة الإحرام مع القدرة لو عاجز أو ضعيف أو عنده في مشقة، ده كل الشروط كده، كل الأركان مع العجز تسقط. احنا بنتكلم عن الصحيح، قيام في الفرض، تاني حاجة تكبيرة الإحرام، تالت حاجة قراءة الفاتحة، ثلاثة دول هو قائم كده، دول لا يعذر فيهم أحد. وبعدين الركوع والرفع من الركوع والاعتدال من الركوع، وبعدين السجود، والسجود والرفع من السجود، والجلوس بين السجدتين، كده كام؟ 9. وبعدين التشهد والجلوس للتشهد والتسليم، التسليمتين أو التسليمة الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد، وكده كام؟ كده 14. الترتيب والطمأنينة كده 14. هو هنا 15 مزود واحدة، لما احنا قلنا الجلوس للتشهد، التشهد والجلوس للتشهد والتسليمة الأولى، ادي كده كام مع 9؟ كده 11، 9 و 3 12، والطمأنينة والترتيب كده ال 14. نعم. النية من الشروط مش من الأركان، من الشروط صحة الصلاة. الشروط دي قبل الله أكبر، يعني إحنا لما بنقول الأركان أول ما تقول الله أكبر دي بيبدأ الأركان، قبل الأركان بقى النية والوضوء طهارة يعني، واستقبال القبلة وترك النجاسة، كل دي من النوايا من الشروط اللي هي قبل الصلاة. يعني أنت محتاج في الصلاة حاجات قبلها تجهز بيها الصلاة، آخرها النية، وبعدين حاجات في الصلاة اللي هم 14 حاجات دوت لا تصح الصلاة إلا بيهم، ما فيهمش عذر. وبعدين واجبات بقى على الراجح ان الواجبات دي الواجب منها الوحيد هو الايه؟ التشهد الاول. التشهد الاول اللي في النص ده هو ده الواجب والباقي مستحب. هنا ذكر بقى بدا يذكر في مستحبات الصلاه. مستحبات النوع الاول سنن الاقوال. السنن في الصلاه سنن الاقوال. انا هقولهم سريعا يعني مش يعني خطوط عريضه كده ونكملهم المره الجايه. السنن قسمها سنن الاقوال وسنن هيئات. هيئات زي الجلوس بين زي جلسه الاستراحه زي رفع الايدين كل دي هيئات. وسنن اقوال هيبدا الاول بسنن الاقوال ده النوع الاول. والنوع الثاني سنن الافعال. والنوع الثالث سنن خاصه بالقلب اللي هو الخشوع والتذلل واستحضار النيه وحاجات زي كده. دي ممكن نجعلها المره القادمه ان شاء الله. واكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.